القاهرة تقدم. تعال تعال تعال تعال حب العمر كله إلا النصر حب الليل. تعال تعال تعال تعال ليل الطرب فاطمة عمر. إن صوتها الحنون الحالمة يأخذك إلى عالم تصنعه وحدك من الحنين والحب والشجن والحلم. إنها صوت الحب نجد. أنا نسمع وفكرة بقى ماضي وذكرى يا عشيق عندي يا جوب فكرة لكن خلينا بكرة خلينا خلينا بكرة. Yeah. مفيش موعد ومفيش يا سلام يا سلام زي الأحلام يا سلام ومفيش يا سلام يا سلام زي الأيام يا سلام سعيد من مستمعينا في هذه الحلقة سنكون في ضيافة المطربة الكبيرة نجاة وذلك من خلال أحد حواراتها الإذاعية. متى كانت البداية عند نجاة وما علاقة سيدة الغناء العربي أم كلثوم بذلك؟ لنستمع إليها. كان لبابا صديق اسمه الأستاذ أحمد خيرت، كان رئيس مفتشي الأناشيد، كان بيودينا لبابا الشاروخ علشان نقول مع الأطفال كده أي كلام يعني أي أغاني، فأنا كنت من ضمن الأطفال دول يعني، كان بتاعي أنا كنت بصوصو ساعتها مش بغني. فكان في حفلة خيرية وكانوا جايبين أطفال كتير يقولوا حاجة زي نشيد على ما أذكر يعني، وكانت الحفلة دي فيها سيدة أم كلثوم مفروض هي اللي بتحييها يعني، واحنا بعد ما خلصنا النشيد نزلنا في الصالة نتفرج. وبعدين برضو افتكر ان كانت اتأخرت شوية عن الميعاد فالناس قلقت، طلبوا من الأستاذ خيرت انه يقدم نشيد تاني، فاقترح عليهم لانه كان عنده يعني معلومات عني، فقال لهم في طفلة هتقول حاجة هي تشغل الوقت، وفعلا طلعت وراي فرقة، وبس كان الاعتراض الوحيد انهم ما كانوش شايفيني، فالجمهور ما كانش شايف مين اللي دخل دي لانه قصيره قوي، فاثروا ان انا اطلع اقف فوق الكرسي. واول ما طلعت على الكرسي حصل ان انا سمعت فعلا تسقيف قوي جدا، وقلت ده لازم حاجه كويس، انا غنيت سلو قلبي في الايام دي. وانا في وسط الاغنيه ببص كده فجاه بين الكواليس على المسرح عشان اشوف بابا اشوف حد من اخواتي، فلقيت صاحبة الغنوة هنا بس اتخضيت. فبعد ما خلصت جريت الحقيقة لقيت حضنها مستنين يعني، فعلا حضنتني وشالتني قعدتني على حجرها، وانا منساش اليوم ده ابدا لانها كانت اول حفلة بالنسبة لي. في الحفلة دي بالذات كان موجود المتعهد اللي هو مختص بحفلات السيدة ام كلثوم، وكان اسمه الله يرحمه اسمه صديق احمد، دور على بابا طبعا وقال له انا عايز الطفلة دي في هتبقى نجمة كبيرة، وانا ارجوك انا عايزة شهر تغني يوميا في اسكندرية. طبعا بابا كان واخدها لان انا بلعب، فقال له لا دي بتلعب كده بس، نهايته يعني اعتقد انه اقنعه بدليل ان انا بغني النهاردة. ويمكن في الوقت ده خدت اجر كبير يعني، انا بستغرب اول مرة وطفلة بتغني شهر في اسكندرية تاخد 5 جنيه في اليوم. من بعد الحفلة دي انا حسيت فقط بمسؤولية الحفظ، مسؤولية الجمهور، مسؤولية، ابتديت طبعا مش زي النهاردة لكن ابتديت احس ان في شيء عليا لازم اعمله، في امتحانات مستمرة مش دراسة، امتحانات مستمرة.